الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء السابع بعد المئة من ليلة السبت 7 ربيع الآخر 1424 هجرية الموافق 7 يونيو 2003 ميلادي، وهو اللقاء الثاني في أبواب المعاملات والبيوع. وكنا قد بدأنا اللقاء الأول في الأسبوع الماضي في الربع الثالث من ربع المعاملات والبيوع، وبدأناه بالحديث عن البيع تعريفا ومشروعية والحكمة من مشروعية البيع وأنواعه وأركانه، وأخذنا قاعدة جميلة في شأن المعاملات، وهي أن الأصل في المعاملات الإباحة أي الجواز، إلا ما ورد حظر أو نص بالتحريم. وتحدثنا إجمالا عن هذه القاعدة، ولذلك يأتي حديث الليلة يا أحباب إن شاء الله عن بعض هذه المنهيات أو البيوع التي نهى عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقدم أيضا ذلك بحديث بين يدي هذا اللقاء، ثم بتوضيح لهذه القاعدة التي تحدثنا عنها من قاعدة الإباحة في المعاملات. أما الحديث فعند رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، أي الكسب أطيب؟ قال صلى الله عليه وسلم عمل الرجل، عمل الرجل بيده، عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فالحديث فيه جزئيتين حول السؤال عن أطيب المكاسب، وقوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب المكاسب هي أن يعمل الرجل بيده، ومن أطيبها أيضا البيع المبرور. فهذا الحديث رواه البزار وصححه الحاكم. البيع المبرور هو ما خلص عن اليمين الفاجرة لتنفق السلعة، يعني لتباع السلعة. اليمين الفاجرة أو الكاذبة منحقة للبركة، منفقة للسلع. والبيع المبرور ما خلى عن الغش في المعاملات. ولعلنا جميعا نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه سيدنا أبو هريرة، من أنه صلى الله عليه وسلم مر في السوق فوجد صبرة من طعام، طومة من طعام من قمح، فوضع يده الشريفة فيها فأصابته بلل أصاب يده من أسفل هذه الكومة من الطعام أو صبرة من الطعام. فسأل صاحب الطعام ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصابته السماء يعني المطر، يعني نزل عليه الشتاء والمطر. فقال صلى الله عليه وسلم هلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ اجعل هذا الذي أصابه البلل اجعله ظاهرا للناس. ثم قال مقولته الشهيرة العظيمة من غش فليس مني، وفي رواية من غشنا فليس منا، ليس على هدينا ولا على طريقتنا. وفي هذا زجر لجميع أنواع الغش. الغش حرام أيا كان، غش في البيع، غش في التجارة، غش في الزراعة، غش في الصناعة، غش في الامتحانات، غش في أي عمل من الأعمال نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، لأن ذلك المهندس أو الطالب أو الطبيب الذي سيغش وينجح نتيجة هذا الغش سيكون غاشا في معاملات للناس بعد ذلك. فكفى بهذا الحديث زجرا لتحريم الغش بجميع صوره وألوانه وأشكاله. وبالتالي في الحديث أيضا قدم النبي صلى الله عليه وسلم عمل اليد من أنه أطيب المكاسب على البيع المبرور، وأنه الأفضل أي عمل اليد. ولذلك اختلف الفقهاء أو العلماء في هذه الجزئية، يعني أي المكاسب أفضل. قال الماوردي الشافعي أحد أئمة مذهب الشافعي: أصول المكاسب تأتي منين؟ من الزراعة والتجارة والصنعة. قال: والأشبه لمذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه أن أطيبها التجارة، أن أطيب المكاسب يأتي من التجارة. قال أي الماوردي: والأرجح عندي أنها أطيب الزراعة، أطيب المكاسب. ليه؟ لأن الزراعة فيها التوكل إلى الله أقرب. الزارع: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ حاشا لله، لا إله إلا أنت، بل أنتم الزارعون. وروى الإمام البخاري مرفوعا: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن داود نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. قال الإمام النووي: إن أطيب المكاسب ما كان بعمل اليد، فإن كان زراعة يعني عمل في الزراعة فهو أطيب المكاسب لما اشتمل عليه من أمرين: من عمل اليد ومن التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولما فيه من النفع العام للآدمي والدواب والطير. ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كان له به صدقة، يبقى هذا فيه نفع عام. قال ابن حجر: وفوق ذلك ما يكسب يتكسب من أموال الكفار بالجهاد في سبيل الله، وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى، لهو الجهاد في سبيل الله والغنائم التي أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من أشرف المكاسب. وهو داخل أيضا الجهاد في سبيل الله في كسب اليد وعمل اليد. أما القاعدة الأخرى التي نفصل فيها بعض الشيء، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: في المعاملات المحرمة، المعاملات التي حرمها الشرع، ملخص كلامه إن الأصل في ذلك أن الله تعالى حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات، لأن عقود البيع والمعاملات هي معاوضات، آخذ وأعطي أو أعطي وآخذ. وهو نوعان لهذا الأكل بالباطل، نوعان: الربا والميسر، وقد ذكره الله تعالى في كتابه وفي قرآنه العزيز، وسوف نتحدث بعد ذلك عن الربا تفصيلا. وفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجمله الله تعالى في كتابه، فنهى عن بيع الغرر وهو المجهول العاقبة، لأن بيعه من الميسر، لأن الميسر غرر وقمار. كذلك نهى عن بيوع كثيرة، كما أنه من المعلوم أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها ماله، من أين اكتسبه من حلال أم من حرام، وفيما أنفقه. فبالتالي لما نتكلم عن بعض هذه البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هي بيوع يعني محصورة محددة معروفة، عندما نتجنبها يكون الأصل في القاعدة التي تحدثنا عنها أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما ورد حظر أو نص بالتحريم. وبالتالي نأخذ هذه النصوص المحرمة لبعض أنواع البيوع، منها ما كان موجودا على عهد صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو موجود في أزمنتنا هذه أو شبيه بما كان موجودا، نبقى عرفنا المحظورات أي المحرمات، البيوع المنهي عنها، والباقي يكون حلالا طيبا إن شاء الله. الحديث الأول في هذه المنهيات عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة، عام الفتح في السنة، الفتح في السنة الثامنة من الهجرة النبوية في مكة، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، حرم بيع الخمر والميتة، والخمر ما خمر العقل، ستر العقل، وكل ما يستر العقل، كل الخمور والمواد المسكرة والمخدرة محرمة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والميتة، ميتة ما زالت عنها الحياة بغير ذكاة شرعية، يعني ماتت حتى فيها يعني بدون تذكية شرعية، لأن الذكاة الشرعية تحلل الحيوانات وبهائم الأنعام التي يحل لنا أكلها بهذه الذكاة الشرعية. يبقى إن الله ورسوله حرم، وفي رواية حرم عيب على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والخنزير كذلك يحرم بيعه، والأصنام يعني التماثيل المصورة المجسمة. لأنه لا فائدة في هذه الأصناف والتماثيل، والحديث متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم رضي الله عنه. وقال العلماء لا ينتفع من الميتة بشيء إلا بجلدها إذا أخذ ودبغ، يأخذ الجلد ويدبغ، يبقى ممكن ينتفع بهذه الجلود إذا دبغ. الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، احنا بنذكر بعض هذه الأحاديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر، بيع الحصاة وبيع الغرر. الحديث رواه الإمام مسلم، واشتمل على نوعين من البيوع المحرمة. النوع الأول بيع الحصاة، بيع الحصاة للفقهاء والعلماء في تفسير معنى الحصاة، يعني معنى بيع الحصاة عدة تفسيرات، منها مثلا يأتي واحد يقول للآخر ارمي بهذه الحصاة، يعني في مجموعة من الثياب أو السلع أو البضائع، امسك الحصوة دي وارميها على أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، فهو لك بكذا، دي تفسيرات، ده التفسير الأول منها. فهو لما يمسك الحصوة ويرميها على أي ثوب تقع هل يدري؟ لا يدري أين تقع الحصى على أي ثوب، يبقى هذا نوع من الغرر، لأنه هيأتي النوع الثاني اللي هو النهي عن بيع الغرر، يبقى ده تفسير. ويمكن ده يشاهد في بعض الموالد اللي بتحصل أو حاجات، إنه يلف دايرة معينة وهذه الدائرة هتقف عند شيء معين. أنا لا أدري متى تقف ولا على أي شيء تقف، يبقى لا تفسير من تفسيرات بيع الحصى. يمسك حصوة تفسير تاني في أرض واسعة وفضاء، يقول له سأبيعك بقدر ما تصل إليه هذه الحصى، فينمي الحصوة. عندما تقع الحصى يقوم يقيس هذه المساحة ويبيعها. طبعا هيكون قال له سأبيعك مثلا بألف جنيه عندما تقع الحصى على المساحة التي تقع عليها الحصى. يبقى المشتري ده، المشتري اللي هيدفع ألف جنيه عاوز يوصل الحصوة فين؟ أبعد مسافة. طب والبايع اللي هو اللي فيه الحصى يمكن يوقع عند رجله تحت رجله علشان ما يبقى ياخد يلوب شبت. هذا ايضا نوع من الايه؟ من الغرض. ان يقبض عددا من الحصى بكفه ويقول له ابيعك بقدر ما في يدي من حصى عدد من السلع بكذا. انا لا ادري ما باء في يدك او العدد اللي في ايدك من حصى، فهذا ايضا تفسير لبيع الحصى وهو نوع من الغرض. أو يقول بكل ما في يدي من حصى لك بكل سلعة درهم مقابل الحصوة درهم أو دينار أو جنيه أو 10 جنيه، وأيضا أنا لا أعلم ما في يدك من حصى. أو يمسك أحدهما حصاة في يده ويقول متى سقطت الحصاة فقد وجب البيع. وإحنا تحدثنا عن حديث في الأسبوع الماضي، البيعان يعني المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، يبقى هما لسه في مرحلة أخذ وعطاء، لهما الخيار بالموافقة وعدم الموافقة، فإذا تفرقا يبقى لزم البيع. هو ماسك الحصى في إيده ويقول له عندما تسقط الحصى وجب البيع. متى يسقطها؟ يبقى ممكن لو السعر عجب البائع يسقط الحصى، عجب المشتري تسقط الحصى. يبقى سقوط الحصى ليس معلوما لدى البائع ولا لدى المشتري. فهذه تفسيرات كلها متضمنة للغرض، لأن الغرض في إيه؟ إما في الثمن أو في المبيع. أنا لا أدري ماذا ستقع عليه الحصى أو ماذا سأشتريه من هذه الأرض أو من هذه السلع أو من هذه الثياب. ولذلك عاقب عليه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى، قال وبيع الغرر. الغرر بقى إيه هو الغرر؟ هو الخداع. الخداع الذي هو مظنة عدم الرضا، لا عند تحقق البيع. وأيضا سنعطي له أمثلة، فيكون من أكل أموال الناس بالباطل، لأنه ده غرر، أنه ده نوع من الخداع من التدليس. أنا لا أعرف ثمنا أو لا أعرف مبيعا. من هذه الصور عدم القدرة على التسليم، يعني عنده كانوا يقولون عبد آبق أو جمل شارد. فالعبد الآبق بتاعي أو الجمل الشارد بعته، طب أنا لا أستطيع أن أسلمه، هل أستطيع الحصول على هذا العبد أو هذا الجمل أو السيارة المسروقة لأبيعها؟ هذا عدم قدرة على التسليم، يبقى ده داخل في الغرض. أو لكونه معدوما أو مجهولا، شيء معدوم أو شيء مجهول لا أعرفه، يبقى ده أيضا من الغرض. ومنه ايضا لما نيجي نبيع سلعه معينه او حاجه يقول بعتها لك بالثمن الذي تباع به في السوق، وانا مش عارف ثمنها كم في السوق، يعني بعتك هذه السلعه بالثمن اللي هتباع فيه في السوق، او بحكم فلان او برضا فلان او كما تقول انت. عادة الناس بتبقى حسن المعاملة فيما بينهم، حسن الظن. لو أنا جيت فلان معك نشتري سلع بكم دي أقع لا اللي تقول عليه ضبط اللي أنا أقول عليه كام؟ ما أنا ممكن هو يظن أنني سأجامله أعطيها سعر عالي، وأنا أظن أنه سيجاملني ويعطيني سعر أقل، فكلا السعرين الثمنين غير معلوم. يبقى هو هيمشي على أساس أن أنا اشتريت السلع بكام باللي تقول عليه، اللي يرضيك أو اللي يرضي فلان، ما هو هذا الذي يرضيني أو يرضيك؟ إنما لو في سعر محدد متفق عليه يبقى زي ما اتكلمنا هناك في المساومة، بكام دي يا عم الحاج؟ دي بعشرة. ده عشرة كتير، احنا قلنا هنبدأ من ايه؟ هنبدأ من خمسة، يبقى لا ده بخمسة، لا ده بتسعة، لا ده بستة، لا نصل الى سبعة او ثمانية نتفق على هذا السعر. يبقى عدم الاتفاق على هذا السعر او ترك الثمن لتحكيم محكم او رضا واحد معين، يبقى هذا نوع من الايه؟ من الغرض. ومنه ايضا بيع السلعة، شقة مثلا او بيت، مقابل النفقة على البائع مدى الحياة. يعني افترض مثلا واحد عنده سيارة عربية ميكروباص او غيره بيشتغل عليها، وجاءه واحد وقال له انت كبرت بقى يا عم فلان، ما تبيعني السيارة. والله صحيح يا ابني انا كبرت، هبيعها لك بس مش عايز منك فلوس، دي كانت مصدر عيشي ودخلي، انا باكل واشرب منها طول ما انا عايش، تنفق علي توكلني بقى وتشرب. يبقى هذا البيع مقابل الانفاق على البائع مدى الحياة، مدى حياته هو. المشتري بقى عاوز البائع يموت امتى؟ الصبح، مش كده ولا ايه؟ انما ده لقى الراجل لما استريح من الشغل صحته ردت وما شاء الله، يعني ربنا نفخ في صورته وبقى كويس وعايش وبياكل. الله، ده انا لو اشتريتها بعشر تلاف ما كنتش هقعد انفق عليه العشر سنين دول او الخمستاشر سنه دول. يبقى ده برضه داخل في ايه؟ في الغرض. لا، احنا نتفق على سعر معين ونقول هذا الثمن او السعر مقابل هذه السلعة، وبعد كده بقى الانفاق من هذا الثمن. انما انفق عليه مدى الحياة يبقى لا يصح هذا ولا يجوز. دي بعض الصور يعني للبيوع الغرض المنهي عنه. في حديث اخر عن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى دول خمس حاجات، المحاقلة، المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. الأول الحديث رواه الإمام البخاري واشتمل على خمس صور. يمكن بعضنا ساعات لما بيسمع هذا الكلام يقول إيه يا عم الكلام اللي انتوا بتجيبوه ده، بس واحد ايه المحاقلة والمخاضرة والمزابنة؟ ما تقول البيوع اللي موجودة في المجتمع. هو الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن مثل هذه البيوع المنهي عنها هو يشرع لزمانه فقط ام لزمانه ولما يأتي من الازمنة، باعتبار الشريعة صالحة لكل زمن ومكان. فلما نعرف صورة هذا البيع يبقى معناها يقاس عليه البيوع الموجودة أو المنهي عنها. فإذا هذه خمس صور من الصور البيوع المنهي عنها. المحاقلة من الحقل، فسرها سيدنا جابر رضي الله عنها بأنها بيع الرجل من الرجل الزرع، الزرع بتاعه، الغلة أو الذرة أو الشعير أو القمح، بمئة فرق من الحنطة. يعني يجي واحد دلوقتي عنده غله مزروعه، طبعا معظم الغله ضمت الان، فيجي هيقول له ايه؟ بيعني الفدان الغله ده بخمس ارادف غله جاهزه، هذا منهي عنه، لانه انا لا اعرف، ربما الخبره او الدرايه تقول ده يجيب 7-8-10 على ذكر او اكثر، لكن هذا منهي عنه لاننا لا ادري كم من الكم يخرج لي من هذا الفدان. في الاداء بيع الزرع بشيء جاف بمقابل له، هاخد منك غيط الذره او الفول بايه؟ بحب ذره او حب فول مكيل وموزون ومعلوم. يبقى المعلوم في جانب، في جانب وهو هذه الكميه التي ساعطيها لك ثمنا، لكن المجهول ما ياتيني من هذا الايه؟ من هذا الغيط او الزرع. المخاضره من الشيء الخضر الاخضر، بيع الثمار والحبوب خضراء قبل ان يبدو صلاحها، يعني قبل بدو الصلاح، يعني يروح يشتري ذره اخضر او فول اخضر قبل ان يبدو صلاحه، يبقى هذا منهي عنه. ننتظر لما يعني يبدو الصلاح زي ما يقولوا كده في الريف، تنزل النعمه وبعد ذلك نبيع. الملامسه من اللمس، الثياب لما نيجي احبابنا نقول مثلا بيع ثوب، هل مقصد الثوب هو الثوب اللي انا لابسه واللي انت لابسه؟ هل ده الثوب؟ الثوب اللي هو القماش الملفوف اللي يجي 30 متر 25 متر ده بيتفرد علشان ناخد منه نكيل منه 3 متر فاكثر، او عايز 5 متر او 6 او 7 متر، ده اللي ملفوف ده اسمه الثوب. فيجي ملامسه بدون نظر، يعني يجي واحد مجرد ما يضع يديه على الثوب، مجرد ما يضع يديه على الثوب خلاص يشتريه في مجرد اللمس دون ان ينظر فيه، سواء كان في الليل او في النهار. يبقى بيع الملامسة يعني لمس الشيء، مجرد اللمس بدون تقليب او نظر. انت عارف لو واحد بيشتري 3 متر قماش والراجل بيكيله، يعني بيقيس له 3 متر وجيه في اخر متر لقى في اخر شبر حتة قماشة فيها غلطة او فيها شوية خيط مكلكع، هتعمل ايه يا حاج سامي؟ هتقول له لا غير لي الحتة دي، لا اقطع لي من حتة تانية. فيبقى ليه؟ انك لازم تشوف بعينيك القماش اللي انت واخده ده عشان تفصله وعشان تفصل منه وتبيع منه تقوم تكسب فيه. فلما تاخد التوب القماش وتمشي بيه وتيجي تفتحه تلاقيه منحول من جوه او خسران او فيه غلطات او فيه ما الى ذلك، يبقى هذا منهي عنه. يبقى عاوز تشتري شيء معين افتحه وشوفه بعينيه والبايع يشوف وتتفق على السعر او الثمن. المنابذة من النبذة، يعني انبذ ما معك، يعني القي الي ما معك وانا القي لك ما معك، يبقى ليه؟ كانها حصل فيها نوع من المبادله او نوع من البيع، بيع اللي معاك وانا بيع لك اللي معايا بكذا، انا عارف ايه اللي معاك او انت تعرف ماذا معي. فحاله عدم المعرفه لا يجوز هذا البيع، لان احدهما لا يدري ما مع الاخر. المزابنه رقم 5 اللي هي بيع الرطب على النخيل، رطب البلح الرطب على النخل، هبيعه بايه؟ بتمر، تمر جاف، او ابيع العنب بالزبيب. يبقى يا ترى الرطب اللي انا هاخده يساوي ما دفعته لك من تمر جاف، او العنب اللي انا هاخده يساوي ما دفعته لك من زبيب، او الكميه اللي انا هاخدها ممكن تطلع مثل كمية الزبيب أو التمر؟ يبقى هذا كله هيكون فيه أنواع من الغرر وبالتالي منهي عنه. فهذه 5 بيوع في حديث واحد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة واحدة. رواه الترمذي وقال أي عن الحديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال يعني إيه صوته؟ أبيعك هذا الشيء نقدا بعشرة ونسيئة يعني تأجيلا بعشرين. يبقى في سلعة معينة موجودة أبيعك إياها بعشرة نقدا حالا وبعشرين مؤجلة ولا يفارقه على أحد البيعتين. يعني يروح كل واحد لسبيله يقول له طب أشوف أو ربنا يسهل وكل واحد ينصرف لحال سبيله ولا يتفقان على بيع معين يبقى هذا منهي عنه. لكن لو تفارق على بيع الماء يقول له خلاص توكلت على الله خذها بعشرة نقدا يبقى هذا بيع صحيح. أقول له خذها بخمستاشر أو بعشرين على أجل والأجل يكون محدد على سنتين أو ثلاثة يبقى اتفق على بيعة من البيعتين فهذا جائز. إنما الممنوع أن يتفارقان دون الاتفاق على بيعة منهما يبقى ده اسم بيعتين في بيع. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه من معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. الإمام الشافعي يجيب لنا صورة أخرى أن يقول أبيعك داري هذه أبيعك الشقة بتاعتي أو الدار بتاعتي على أن تبيعني غلامك أو السيارة بتاعتك أو الفدان الأرض اللي في العزل. يبقى بيع مقابل بيع. فإذا وجب لي غلامك يعني إذا البيعة دي اللي أنت هتدهاني وجبت لي استحقت لي أنت تستحق الدار اللي أنا هبيعها لك. يبقى فيه بيع قصاد أو مقابل بيعة أخرى. يبقى برضو ده من المنهي عنه لأنه قد لا أعلم ثمن هذه الدار أو لا أعلم ثمن العبد أو السيارة أو فدان الأرض المباع. وقيل تفسير ثالث هو بيع سلعتين مختلفتين سلعتين مختلفتين بثمن واحد لمجموعهما معا. يعني باع الشقة والسيارة باعهم مثلا بمئة وخمسين ألف ما يعرفش السيارة بعشرين ولا بثلاثين الشقة بمئة ولا بمئة وعشرين يبقى بيعتين في بيعة واحدة فالثمن واحد مقابل سلعتين ولا أعلم ثمن السلعة بكام ولا ثمن السلعة بكام. إنما لو قال ثمن السلعة الأولى الشقة أو السيارة كذا والسلعة الثانية ثمنها كذا فمجموعهم كذا فتعتبر كل منهم بيعة مستقلة. لأن لو حبيت أرجع في إحدى البيعتين يأتي حديث من أقال مسلما بيعته أقال مسلما بيعته يعني واحد باع بيع وبعدين رجع حب يرجع في البيع فأنت كمشتري لما قبضت الثمن دفعته إليه يعني أقلته من بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. فده برضو فيه التسامح والتراضي بين الناس بس مش في كل البيوع وإلا لو كل واحد اشترى سلعة وخطأه ومشي ورجع للتاجر عشان يرجعها له ويقول له من أقال مسلما بيعته وأقال له عثرته يوم القيامة إلى الأخ السامي والأخ علاء والحج رضا هدية. لأنه يلاقي كل شوية واحد داخل واخد منه سلعة ويرجع له تاني يوم يقول له أنا مش عاوز السلعة دي فلوسي. إنما هذه لما تبقى يعني حالات خاصة بين ناس معدودين أو مخصوصين في بيعة معينة فورد التسامح بهذا. وإلا بمجرد التفرق بين الاثنين البيع والمشتري فقد لازم البيع ووجب. حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. عسب الفحل رواه البخاري. نشوف العسب وفي بعض روايات عسيب الفحل ده تحريم استئجار الفحل، الفحل اللي هو ذكر الحيوان ان كان طور او جمل او فرس للضرار علشان يضرب الانثى من هذه الحيوانات الممثله له، فتبقى الاجره حرام. هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم. لكن ذهب بعض الفقهاء عند النظر في هذا الحديث الى جواز ذلك، هذا جائز. لماذا؟ لان الحاجه تدعو اليه وهي منفعه مقصوده، وحمل النهي في الحديث على التنزيه، يعني يتنزه الانسان عن اخذ الاجره يعني تكرما منه. انما لو نظرنا الان في الواقع العملي لاهل الارياف الريف، احيانا واحد مربي لو اخذ طور يقوم ياخذ البقره بتاعته الفلاح ويروح لصاحب الطور، لما يقول له بقى هذا الحديث، يقول له معايا الحديث، يقول له نهى صلى الله عليه وسلم عن عسل الفحل، مش هياخد منه 5 جنيه ولا 10 جنيه. اقول له يا ابويا انا ما عنديش كحول. هو هيوقف الفحل بتاعه يوكله منين؟ عشان كل شويه كل يوم جايين 7-8-10 فلاحين علشان يطلقوا على الاناث البقر بتوعهم. يبقى هو هيوكل بقى، لو راجل بقى غني ومبسوط وعلم بهذا الحديث وقال انا هعمل الفحل ده يعني ايه تكرما وتجملا ولله تعالى، هطلق على ابقار الفلاحين مجانا كثر الله خيرك. انما هو عاوز يوكل الفحل وعاوز يعلفه، يبقى في هذه الحاله نقول بقى النهي نهي تنزيه، لكن يجوز. بل احنا مرة لما بنحكي هذا الحديث وجدنا انه في الريف وصل المسألة مش للفحولة فقط، ده وصلت لذكورة البط والوزي يا عم الشيخ، حتى والارانب ده يبقى، والتيس المستعار، يبقى كل هذه. النهي هنا يبقى نهي ايه؟ نهي تنزيه، لكن للحاجة والمنفعة الان يجوز يجوز. حديث آخر، حديث آخر عن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي. خلي بالكم من هذا الكلام، الرجل بيجيلي يسألني سلعة معينة ليست عندي، مش موجودة عندي في دكانتي ولا في محلي، فأبتاع له من السوق، أروح أشتريه من السوق ثم أبيعه، الجهول. قال صلى الله عليه وسلم جوابا عن هذا السؤال لا تبع ما ليس عندك. الحديث مشهور عند الكل، يعني معظمنا يحفظ هذا الحديث لا تبع ما ليس عندك. وفي رواية له لحكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي، أن أبيع ما ليس عندي. الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. لكن في تفسير بقى هذا الكلام لا تبع ما ليس عندك، قال الفقهاء هذا في بيع الأعيان، الأشياء المعينة، دابة معينة، عبد معين، دار معينة، سيارة معينة، يعني بعينها، يعني بعينها، يعني يجي يقول لي أنا هشتري السيارة بتاعتك ده، مش عاوز غيرها ده مثلا، يبقى سيارتي أنا هبيعها، إنما هو هيديني وصف أو طلب لسلعة معينة يقولوا عليه بيع الأعيان، لأنه في حاجة اسمه بيع الصفات أو على الصفة، يعني هيديني صفة معينة للسلعة التي يريدها. يبقى قالوا هذا النهي في بيع الأعيان دون بيع الصفات، وهندي لذلك المثل. لذلك قالوا السلم في شيء، السلم ده نوع من البيوع، اتكلمنا عنه إجمالا اللقاء السابق لما قلنا انه بيع ايه بايه، بيع دين في الذمة بإيه؟ بنقد. بيع موصوف في الذمة بنقد، اللي احنا قلنا عليه جماعة اللي بيطلعوا على غلة وعلى رز وعلى ذرة، يبقى بيجي ياخد منا كام؟ قلنا 400 جنيه في كام أرداب؟ المرة اللي فات قلنا الأرداب بكام؟ أرداب الغلة 120. يبقى لما خد الأربعة 400 جنيه هيقول لك هاخد كام أرداب؟ أربع أرداب مثلا، أو 350 جنيه في أربع أرداب. يبقى أنت هتيجي تقول ما فيش زيادة 80، فيش زيادة ربا، لأنه ده بيع المفاليس أو المحاويج. يبقى في هذه الحالة بيع السلم، أنا بدي سعر وبآخذ السلعة بعد ذلك. يا شيخ سامي اعمل لي 200 خمار او 200 نقاب مثلا، هما لسه مش موجودين عنده، يبقى انا هديله مبلغ من المال اصل الثمن نتفق عليه، هيبقى كم من خمار مثلا ب 2 جنيه. يبقى اتفضل، قال لي عاوز 100 في 200، قال لي 200 جنيه واخدهم انا ببيعه ما شاء الله، بيع الخمار ب 3 جنيه. يبقى هذا بيع لشيء موصوف في الذمة اللي هو السلم. السلم في شيء موصوف عام الوجود، يعني موجود عند المحل والأجل المشروط. في من أسلم أو من أسلم فليسلم في كيل المعلوم، وزن المعلوم إلى أجل المعلوم، يبقى هذا جائز. وإن لم يكن في ملكي الآن، يعني حال قبض الثمن. وبالتالي نشوف بقى، لا تبع ما ليس عندك. انت عندك عبد بقر، تبيع الواحد تقول انا لا اقدر على تسليم هذا العبد، سيارة مسروقة انا لا اقدر على تسليم السيارة الان، يبقى هذا من بيع ما ليس عندك لانك لا تملك الان. بعت او اشتريت سلعة قبل ان تقبضها من المشتري بعتها، يبقى هي لسه ما وصلتش عندك محلك، وانت بعتها يبقى لم تملكها بعد، فلا يجوز بيعها. وبالتالي كل ما لا يدخل في قدرتك، كل ما لا يدخل في قدرتك واستطاعتك انك تجيبه وتبيعه، يبقى هذا منهي عنه، واستثني من ذلك السلم. فدلوقتي لما يجي واحد يطلب منك سلعة، انت يا راجل يا بايع عندك محلك وطلب منك سلعة معينة، ادالك صفات، انا عايز ثلاجة صفات كذا، عاوز كاوتش للعربية صفات، وانت ما عندكش، والله الكاوتش فردة تعمل لها 100 جنيه مثلا، انا عاوز اربع فرادي اديني 400 جنيه، انا لما خدت منه 400 جنيه يبقى هاطلع الى محلات الكاوتش عشان اجيب الاربع فلان، يبقى انا اخدت نقد اي رأس مال مقدم وهاجب له اربع فلان كاوتش. هل هذا ينطبق عليه لا تبع ما ليس عندك؟ لا، ده يعتبر نوع من السلام، لانه بيع موصوف في الذمة. يبقى انا هطلع مش هلاقي عند البشلاوي، مش هلاقي عند فلان عند علان، ابتدي امره لحد ما اجيب الاربع فنادي كاوتش. ممكن اجيبهم بنفس السعر ب 400، ممكن، وممكن اجيبهم بكام؟ ب 350، يبقى انا وفرت لي 50. يبقى المهم انه هذا لا ينطبق عليه، انه لا تبع ما ليس عندك. فالمعنى لا تبع ما ليس عندك شيء ملكك لكنه ضائع منك او مفقود، ولا تستطيع الوصول اليه او تسليمه، او شيء معين من الاعيان ولا تستطيع ان يتصل اليه او تبيعه، او شيء انت اشتريته ولم يدخل في ملكك بعد، فهذا كله داخل في معنى لا تبع ما ليس عندك. حديث اخر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه جميعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل، لا يحل يعني لا يجوز، سلف وبيع، سلف وبيع يعني في في في مسألة واحدة، في عقد واحد، ولا شرطان في بيع، ولا شطان في ذيل ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، مكررة في حديث عمرو بن شعيب. الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي. طيب سلف بيع، يبقى سلفني كذا وانا ابيعك كذا، يبقى البيع والمشتري تمت بينهما عمليتين سلف وبيع. يبقى لما هيجي يبيعك وانت مسلفه 10,000 جنيه هيعمل ايه في البيع؟ هيجملك هيقللك من السعر. البيع اللي باعها لك ب5,000 هيقول لك انا ببيعها ب5، لا هديها لك عشان خاطرك ب4 أو 4.5، مش عشان خاطرك، ده عشان خاطر ايه؟ السلف اللي هو القرض، وكل قرض جرى نفعا فهو ايه؟ ربا. يبقى انت اديت لواحد مبلغ قرض وكل شويه بتطلبه في شغلانه، وكل شويه بتقول له اديني عربيتك او اديني كذا او ابعث لي العيال يساعدوني في كذا، يبقى هو يقدم لك ذلك او تلك المنفعه مقابل القرض، يبقى هذا ربا، يبقى ده حرام. الشرطان في بيع مثل البيعتين في بيع، او يشترط يقول لك انا ابيعك الشقه بشرط ما تبيعهاش، او بشرط انك تبيع لي اصطفى حاجه تانيه. لا، البيعه كل بيعه يصح انها تتم لوحدها، تكون لازمه وخالصه لوحدها مش مرتبطه بشرط، او شرط ينافي المقصود. ابيع لك السياره بس ما تركبهاش. ابيع لك السياره ما تركبهاش ازاي؟ امال هيشتريها احطها يعني موديل قدام البيت؟ يبقى هذه الشروط التي تناقض المقصود من البيع لا تحل. ربح ما لم يضمن، قالوا عنه هو ربح الشيء المغصوب، يعني واحد غصب سلعة معينة وبعدين باعها بربح، هذا الربح مضمون عليه هو والسلعة لأن الغصب حرام ولا يجوز، يبقى لا يحل له ذلك. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الرتبان، لا تلقوا الرتبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، الاثنين، ولا تناجشوا، ثلاثة، ولا يبع حاضر لباد، أربعة، ولا تصروا الغنم، هذه خمسة، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من ترك. الحديث بقى فيه 5 أنواع من البيوع برضو منها. نمسك الأولاني، لا تلقوا الركبان. من الركبان؟ اللي هم القادمين من الأرياف علشان يبيعوا السلع بتاعتهم في السوق. فنهى صلى الله عليه وسلم إن احنا نتلقاهم، يعني نطلع نقابلهم بره قبل ما يخشوا المدينة، ونشتري منهم السلع قبل ما يدخلوا. طب وايه المشكلة؟ المشكلة انه ممكن يكون ثمن السلع في السوق 10، وانت لما قابلته بره خدتها منه ب6 أو ب7 أو ب8، يبقى خدتها بأقل من سعر السوق. وكلمة الركبان لا يقصد بها يكونوا راكبين، افرض انهم ماشيين، يبقى اي القادمين من الخارج من البدو او الريف لكي يبيعوا السلع في الداخل. وانما هم لما يدخلوا ويعرفوا السعر السلع كام، يبقى في هذه الحاله يجوز بيع هذه السلع. فده نهي عن ايه؟ عن انه الناس ما تطلعش تتلقى من بره، مع علمه انه يعلم غلو او زياده هذه السلع وتمنها وبيشتريها بثمن ارخص. ولا يبع بعضكم عن بعض على بيع بعض، يعني واحد اشترى بيع، اشترى سلعة معينة، خلاص باع، تروح انت تبيع على بيع، يعني تقول له انا كنت هشتريها منك بكذا، او تروح بعد ما باعها هو تبيعها لواحد تاني بسعر اخر. يبقى التدخل ده في البيع وفي الشراء، تم البيع بيني وبينك او الشراء، يبقى الله يبارك لك ويبارك للبائع والمشتري وتنتهي المسألة. لأنه برضه في رواية: ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. يجي واحد يلاقي بقى الجماعة اللي جايين في الأجازة ولا في الصيف يلاقي بنت خالته ولا بنت عمه ولا بنت فلان جار اتخطب فلان، يقوم يقول ايه ده انا كنت عايز اخطبها، ده انا جايب الشبكة معايا، ده انا جايب كذا، يبقى هذه ممنوع لانه بيخطب على خطبة اخيه. اخوك بدل خطب، اخوك بدل باع، بدل يشترى، يبقى لا تبع على بيعه، لا تشتري على شرائه، لا تخطب على خطبته. البيع الثالث لا تناجشوا، اللي هو النهي عن النجش. وما هو النجش؟ نون جيم شين. النجش هو الزيادة في ثمن السلعة لا بغرض الشراء لكن بغرض الغرر، زيادة السلعة لمصلحة البايع او ارتفاع السعر على المشتري. جماعة اللي بيقفوا وبيعوا سلع معينة ساعات بيعملوا عليها مزاد، يمسك مسجل زي كده مثلا ولا حاجة، مسجل يبدأ مثلا بعشرين جنيه بثلاثين جنيه، يبتدي بقى جماعة اللي واقفين يزود اربعين خمسة واربعين خمسين. معظم اللي واقفين المعلم تبع البايع. طب علشان الناس اللي واقفه الغلابه اللي ازاي ده وصل لخمسين، ده وصل لستين، يقوم يندب ويجي عليا بخمسه وخمسين. خمسه وخمسين على اولى المسائل الزياده اللي بيعملوها تقف على ياخد البتاع اللي من جوه بلاستيك ما يساويش 15 جنيه. يبقى هذا حرام. يبقى النجش هنا لا تناجشوا، او النهي عن النجش كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، زيادة في ثمن السلعة ليس بغرض الشراء. إنما لو عاملين مزاد فيما بيننا، هنبيع شيء معين وعملنا عليه مزاد والكل بيزود بغرض إنه يصل إلى السعر اللي يرضيه، يبقى هذا حلال. لأن الغرض إن أنا أشتري هذه السلعة يبقى بزود فيها بغرض شرائها. إنما الثاني لو نفترض إنه قال 60 ومحدش زود السعر، هيقول له إيه؟ حلال عليه. هيديله الستين جنيه قدام الناس وياخد السلعة. ومن الناحية التانية ما هم مع بعض، يعني هم برتيتا مع بعض، يبقى مثل هذا الأمر منهي عنه، وده بيحصل في المجتمع. ولا يبع حاضر لبادي. حاضر اللي هو المقيم يعني في المدينة، لباد يعني واحد جاي من الريف أو البادية لا يعلم السعر أو الثمن في السوق، يقوم لما هيبيعه بقى زي ما تلقى الركبان هناك، يبقى هو طلع له بالسلع بره وباعها له غالي. ولذلك بتلاقي ساعات متراكب على السريعه وغيره بعض الناس اللي بيقعد يبيع رومي واللي بيبيع فتحه ويبيع غيره، ممكن تلاقي ده بسعر وتلاقي ده بسعر او غيره. ده على الطريق. لكن هنا انت ما تطلعش تبيع ايها الحاضر يعني المقيم، تبيع لواحد جاي من بره ما يعرفش السعر كام. البيع الخامس التصرية، النهي عن التصرية. لا تصروا الغنم وفي رواية الإبل. اللي بيحصل بقى في الريف لما يجوا بقى يبقى بكرة السبت أو يوم الحد السوق، يقوم يجي إيه؟ ما تحلبوش البقر أو الجاموسة لا الليلة ولا الصبح، يبيتوا اللبن فيها المغرب وفي الصبح، تقوم الضرة بتاعتها ما شاء الله هتجيب لنا بقى زي ما قلنا 5-6 كيلو لبن. مجرد ما يروح ويحلبها يستنى بقى الطاقة اللي بعليها ما يلاقيش كيلو لبن فيه. يبقى هذه قال عنها صلى الله عليه وسلم من ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. هو بقى يفكر يا ود تخليها هي هدية، هي ما فيهاش لبن كتير، بس ايه الجاموسة او البقرة هدية ما بترفص مثلا، ولا ترجعها. طب لو رجعتها لصاحبها لك مدة 3 ايام، احيانا في السوق بيدوا مدة 3 ايام او اكثر ما يزيدش عن اسبوع. لو رجعتها انت خدت منها طاج اللبن 5-6 كيلو، ترجع ايه مكانه؟ احيانا يقولوا هو مش هيرجع حاجة في الوقت الحالي لانه ايه؟ لانه وكلها يعني المغرب او الصبح، يبقى ده مقابل اكلها. لو رجعها في عهده صلى الله عليه وسلم قال إن سخطها يعني لم تعجبه ردها وصاعا من تمر. صاع من تمر زي مثلا كيلو تمر مثلا، يبقى كيلو التمر هنا مقابل ايه؟ مقابل اللبن. لأنه لو رد لبن يبقى ممكن اللبن يكون زيادة ويبقى فيه ربا، انما هو معناها هيرد له ايه شويه تمر مكان اللبن اللي اخده، لانه كان اياميها كانت البهائم ترعى، يبقى مفيش علف ومفيش تكلفه لهذا الامر. الحديث التاسع عن عمرو بن شعيب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. العربان في روايه يقال الاربان بالهمزه، الالف والهمزه، اللي هو العربون. النهي عن بيع العربون اللي هو ايه؟ رواه الامام مالك بقوله بلغني كذا، لان الحديث فيه مقال، في سنده مقال. الامام مالك رضي الله عنه فسره بانه ايه بيع العربون ده؟ يعني واحد هيشتري السلعه من واحد يديله مبلغ من البال، يعني عربون، يقول له انا خد مثلا 100 جنيه تحت الحساب عربون، لو جيت واشتريت منك السلعه هنخصم 100 من 1000. طب ولو ما جيتش يبقى حلال عليك 100 جنيه، يعني حلال عليك العربون. فالامام مالك اعتبر هو والامام الشافعي رضي الله عنهما ان ده من باب اكل اموال الناس بالنقص. انا اديتك 100 جنيه وما تمتش السلعه، يبقى انت خدت ال 100 جنيه، يبقى هذا منهي عنه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر والامام احمد جواز هذا البيع، يعني يجوز ان يقول له خد 100 جنيه ولو ما تمتش البيعه يبقى حلال عليك ال 100 جنيه. فيعني احتياطا في ديننا نرجح مذهب الامام مالك والامام الشافعي ان والله انا اديتك 100 جنيه وبعدين ما اشتريتش السلعه، يبقى من حقي ان انا ارجع اخد الايه؟ ال 100 جنيه او اخد حاجه ثانيه سلعه اخرى واخصم منها هذا المبلغ. حديث اخر عاشر رواه الامام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر الا خاطئ. اللي هو تحريم بقى الاحتكار، يعني شراء السلع وحبسها علشان تقل في السوق فيغلى السعر. وده في الطعام وفي غيره، اي سلع يحجزها الناس في اوقات الحاجة لكي يرتفع السعر يبقى هذا من الخطأ، اي من الحرام والمنهي عنه. عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، هذه ثلاثة. الحديث متفق عليه، ثمن الكلب حرام، في رواية إلا كلب صيد، إذا كان الكلب معلم في الصيد يبقى في الحالة دي هيندفع فيه ثمن مقابل تعليم هذا الكلب. دي في المناطق اللي بيصيدوا فيها بالكلاب والطيور البازة والطيور الجارحة. لكن هنا بقى لو واحد بقى حب ياخد كلب واحد عنده زراعة عاوز يحميها أو بيت في الغير بعيد، يبقى ياخده كده يعني مجاملة من اللي عندهم كلاب أو لمؤاخذة كلب والده ياخد منها كلب، إنما لا يدفع فيه ثمن. لكن المسألة بقى توصل بقى للكلاب البوليسية المدربة والمعلمة ممكن تساوي كام، إنما إحنا كلامنا في الكلاب التي تربى في بعض الأسر أو بعض البيوت اللي ربما ما فيش يعني منها عندنا في مدينتنا، وتدفع فيها آلاف وينام معاها على السرير أو توكلوا لبن وشراب ومش عارف إيه أو إلى آخره، يبقى مثل هذا الأمر يعني بقى إيه منهي عنه. مهر البغي والعياذ بالله هي الزانية، ما تأخذه ده هذا منتهى التحريم، يعني تأخذه على زناها أو على أمور أخرى يبقى هذا كله منهي عنه. حلوان الكاهن الذي يدعي علم الغيب أو يخبر بالكوائن والضوال، اللي بيضرب فنجان واللي بيشوف البحث واللي بيشوف كذا وغيره، كل هؤلاء ما يأخذون من ثمن حرام. في النهاية لما يبقى فيه معاملة بين الناس ننبه إلى حسن الأداء والقضاء وتحريم المطل أي المماطلة. ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، نختم بهذين الحديثين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم أي مماطلة، وتأخير السداد، الغني أي القادر على السداد ظلم. الحديث له بقية لكن بنكتفي بهذا الجزء، يعني أنه مماطلة وتأخير في أداء الدين من وقت إلى وقت يعتبر ظلم، مع أنه بعض الناس بتعتبر أن دي شقاء، أن يبقى معه فلوس ويقدر يأخر سداد ما عليه، هذا حرام. ولذلك في حديث آخر لي الواجب تأخير، الواجب يعني الغني القادر على السداد يحل عقوبته وعرضه، يعني يجوز حبسه ويجوز تعزيره لأنه غني وواجب، إنما لو كان فقيرا ولا يستطيع السداد فنظرة إلى ميسر. وقال صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنهم قضاء، أحسن الناس قضاء هم خيار الناس اللي عليه مبلغ يؤديه ولا يؤخره، خد قرض يبقى بيرد لهذا القرض أو السلف في موعده، عليه ثمن بيع يرد في موعده. في أحاديث أخرى اكتفينا بما يعني ذكرناه ورد فيها النهي أيضا، منها النهي عن بيع الكالئ بالكالئ أو الدين بالدين، يعني واحد عليه دين لواحد مش قادر يحصل هذا الدين، أجي أنا أبيع هذا الدين لشخص آخر يبقى بعت دين بدين، أو أفسخ هذا الدين في دين آخر مستقبلا، هذه أمور منهي عنها. وأيضا تفريق الأم، ودي أم الولد من ولدها، يعني لا نبيع الولد دون أمه أو لا نبيع أم الولد، لأنها بتبقى في بيت سيدها حتى يموت هذا السيد وتكون هي حرة يعتقها ولدها، فلا أمر يعني وإن كان في البيوع، إنما يعني ما يحصل أيضا في مجتمعنا من أمور، وإن الواحد يفرق بين أولاد وبين الأم أو لأسباب أو لغيرها، هذه يعني يجب أن نتحرز منها أو نبتعد عنها أو ننتهي عنها بنهي صلى الله عليه وسلم. هنكتفي بهذه البيوع المنهي عن اللقاء، وإن كان في العمر بقية إن شاء الله نبدأ في اللقاء القادم بالحديث عن بيع الربا أو عن الربا وعن الحرمة فيه وعن أنواعه، ونعقب ذلك ببعض يعني العقود من مثل الشركة أو المضاربة أو السلف أو ما إلى ذلك. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما يقربنا إليه ويشرفنا بين يديه يوم العرض عليه سبحانه وتعالى. وفي بعض الأسئلة كانت وردت في اللقاء السابق، فننظر هل تبقى وقت للإجابة عنها أو نجيب عنها بعد الصلاة إن شاء الله.